وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مش هطول عليكم النهاردة، وهتكلم النهاردة عن التفخيم والترقيق. التفخيم والترقيق، وهنأجل الدرس بتاعنا اللي احنا قلنا عليه ما يراعى في بعض الحروف، ممكن إن شاء الله في الحصة الجاية، لأن الوقت عندنا التفخيم والترقيق. هذا الموضوع متعلق بصفات الحروف. طبعا حضراتكم بقيتوا احسن مني واحسن من الدنيا كلها في موضوع صفات الحروف في الدكتور. يعني ايه تفخيم؟ فخم. يعني ايه تفخيم؟ ما معنى تفخيم؟ التسميم. التكبير. التضخيم. التقليل. وما معنى الترقيق؟ التضخيم. التضخيم يعني نعم. يبقى انا عندي في حاجه اسمها حروف مفخمه وحروف مرققه. انت افخم الحرف، يعني ايه؟ يعني ايه تضخيم الحرف؟ الهواء الخارج من الرئتين بيصطدم بالحنك الاعلى، بيصطدم بسقف الحلق، فيطلع الهواء، يطلع الصوت فخم، لان المخرج بيبقى نوعا ما ضيق. في الترقيق لا، الهواء بيطلع بدون اصطدام بسقف الحلق او بالحنك الاعلى، فبيطلع الصوت. نعم. فبيطلع الصوت ايه؟ رقيق. انت بفخم الحرف، او ايه هي الحروف المفخمه قولا واحدا، وايه في حروف مرققه قولا واحدا على طول في كل الاحوال بتاعتها ايه؟ مرققه. وفي حروف احيانا بتتفخم واحيانا بترقق على حسب الحاجه. طيب ناخد الاول التفخيم، الحروف المفخمه. ما هي الحروف المفخمة؟ هي حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء اللي احنا خدنا فيها صفة الاستعلاء هي حروف ايه؟ خصة، رصد، قرد. ومعانا حرفين كمان بيترققوا احيانا ويتفخموا احيانا. لكن كل الحروف الحروف المفخمة دائما هي حروف الايه؟ الاستعلاء. طيب هل حروف الاستعلاء كلها على درجة واحدة من التفخيم؟ لا. أمال إيه؟ حروف الإطباق بتكون أقوى في التفخيم. ابن الجزر بيقول إيه؟ وحرف الاستعلاء فخم واقتصد الإطباق، يعني خصص منها إيه؟ حروف الإطباق أقوى، أي أقوى في التفخيم. نحو قال والعصر. خلي بالك الحرف المفخم، الحرف المفخم في عندك كم حاجه بتكذب الحرف ان يكون مفخم؟ الاستعلاء والاطباق. جميل. عندك الاستعلاء وعندك الاطباق. طيب لو خدنا حرف زي حرف الطاء، حرف زي حرف الايه؟ الطاء. وخلينا الطاء ده مكسور. طاء مكسورة. خلي بالك عندك في الحرف ده قوتين، قوة بتفخمه وقوة بترققه أو بتقلل تفخيمه. إيه هو اللي بيقلل تفخيمه؟ الكسر. لكن عندك قوتين بيفخموه، فلذلك حرف زي حرف الطاء وحرف الصاد وحرف الضاد وحرف الضاء اللي هي حروف الاطباق، لما بتيجي تكسرها ما بتتاثرش قوي ايه؟ بالكثره، ما بتترققش، بتتاثر تاثر بسيط. لكن لو خدت حرف زي حرف الخاء او حرف الغين او حرف القاف، هتلاقيه عند الكسر يتاثر. ليه؟ لأن في قوة واحدة بس اللي بتشده لفوق، اللي هي قوة الاستعلاء. لأن الحروف دي فيها انفتاح، مش احنا قسمنا حروف خصة ضغط القرد حروف الاستعلاء لقسمين، قسم منهم في إطباق اللي هي ايه؟ الصاد والضاد والضاء هذا قسم. القسم الثاني لفظ فتاح بس، ولذلك انت لما تيجي تقرا قاف مكسوره هتلاقيها متاثره اكثر بالكسره عن الضاء. بتقول من طين، طين، غير لما تقول المتقين قيل، هتلاقي القاف هنا رايحه شويه ناحيه الايه الضمير، هي مش مرققه. امال ايه اللي خلاها اقل درجات التوخيم كده؟ اللي مفيش الكسره بتشدها لتحت والانفتاح بيشدها لتحت، لكن الحاجه الوحيده اللي بترفعها فوق هي الاستعلاء. لكن في الضاء او الصاد المكسوره او الضاء في عندك قوتين بيشدهم لفوق اللي هو الاستعلاء والاضمار، وقوه واحده بس اللي بيشدها لتحت. عرفنا ليه؟ ايه هي الفايده من ان احنا اتعلمنا صفات الحروف عشان افهم وانا بقرا؟ دلوقتي انا قلت ان جميع الحروف حروف الاستعلاء كلها فيها ايه؟ تفخيم. حروف الاستعلاء كلها مفخمة. طيب، وقلنا ان اكيد الحروف كلها مش على درجه واحده في التفخيم. اقوى حرف في التفخيم هو حرف الطاء. هتلاقي ورا منه الضاد، هتلاقي ورا منه الصاد، هتلاقي ورا منه الظاء، وبعد كده القاف والغين والخاء. رتبتهم انا كده ازاي؟ بناء على الصفات. هتلاقي كل اعلى واعلى حرف فيه صفات قوه هو حرف الايه؟ الطاء. بعد كده هتلاقي الضاد. هتلاقي الضاد بعد منه هتلاقي فيه ست في صفه ضعف واحده بس. بعد كده الضاد هيبقى فيه صفتين. ما احنا بنوزن الحرف بقوته بناء على مخرجه وعلى قوه وكثره الصفات القويه في هذا الحرف. طيب، سؤال ثاني، هل الحرف المفخم، الحرف الواحد المفخم على نفس الدرجة من درجات التفخيم في جميع الأحوال؟ يعني حرف الطاء هل في كل أشكاله وفي كل أحواله بيكون مفخم بنفس القوة؟ لا. أمال في حاجة اسمها إيه؟ اسمها مراتب التفخيم، درجات التفخيم او مراتب التفخيم. في من العلماء قال لك انا هقسم مراتب التفخيم دي الى مفتوح، مضموم، مكسور. طب الساكن ملوش مرتبه زيه زي الايه؟ زي المحرك. يعني الساكن وقبله مفتوح كان مفتوح، الساكن وقبله مضموم كان مضموم، والساكن وقبله مكسور كان مكسور. ده ايه؟ ده تقسيمه. قال لك ان اعلى حرف في التفخيم المفتوح ثم المضموم ثم المكسور. ولكن سيدنا الامام ابن الجزري اختار مذهب ثاني اللي هو ايه؟ قال لك لا، انا هفصل الحروف شويه. قال لك اعلى حاجه المفتوح بعده الف، ده اعلى مرتبه. مش كل المفتوح عمل مرتبه واحده، لا، ده عمل المفتوح فاكثر من مرتبه. قال لك لو مفتوح وبعده الف ده اعلى المراتب. اديني مثال. خالدون، ام هم قوم طاغون، قالوا اتطال الظالمين ولا الضالين. خالدين، ما خلاص الامثله كلها قد كان من الغائبين. يبقى احنا عرفنا الصفات. يبقى اعلى حاجه في اعلى درجه من درجات التفخيم ايه؟ ان يكون الحرف مفتوح وبعده الف. المرتبه الثانيه المفتوح بدون الف، المفتوح وليس بعده الف، اقل شويه لان الالف بتدي قوه في التفخيم. اديني مثال. بل طبع الله عليها، طبع، هل طبع زي طام؟ لا، طبع اقل شويه. اديني مثال ثاني. قتل، حد يقول لنا مثال ثاني. ولا من صبر غفر، صبر، صاب. حد يدينا اي مثال كمان؟ الحق مثلا، الحق، لا ده الحق ساكن. طيره مثلا، ظلم، الطيره، جميل، ظلم، يبقى تاني مرتبة من مراتب التفخيم الممدوح وليس بعده ألف. المرتبة اللي بعد كده المضموم. قضي الأمر الذي فيه تفخيم. المضموم كل المضموم مع بعض. قضي الأمر الذي فيه تستفتية وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خذوا حذركم فانفروا ثبات. غلبت الروم. ماشي. المرتبة التي بعد ذلك الساكن. الساكن فقضي ما أنت قاض. فقضي ما أنت قاض. ماشي. الحق. ويطبع يقتل يغلب. زيت مكسورة يغلب. فاصبر. الحق. المرتبة الرابعة الساكن. المرتبة الخامسة المكسور. المستقيم. تيجي تسأل واحد تقول له المستقيم حكمها ايه؟ يقول لي مرققة. اوعى. قف مرققة ازاي يا راجل؟ مستقيم. يقول لي المستقيم اصلا لا، في اقل درجات التفخيم هي قريبة من المرقق وليست مرققة. اديني مثال ثاني. وغيض الماء. الصراط مفتوح. وغيض الماء. وقضي الأمر. ماشي. وعلى أبصارهم غشاوة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كما ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طباقا. جميل. يبقى مراتب التفخيم خمسة. المفتوح بعده ألف. المفتوح. المضموم. الساكن. المكسور. اهدنا الصراط المستقيم. انا قلت لك خلاص اقولها تاني. اهدنا الصراط المستقيم. اقولها كمان. طيب في واحد اسمه الشيخ المتولي محمد ابن احمد المتولي، ده كان شيخ عموم المقارئ المصريه زمان، قال على نفس التقسيمه ده هيك بكتفي الساكن ده اهو. قال لك انا هحقق الساكن بالايه؟ بما قبله. جميل. يعني الساكن وما قبله كسر ياخذ درجه المكسور. ساكن وقبله مضموم ياخذ ايه؟ درجه المضموم. ساكن وقبله مفتوح ياخذ درجه الايه؟ المفتوح. خلاص كده عرفنا ترتيب الحروف، عرفنا مراتب التفخيم وعرفنا ترتيب الحروف المفخمه. طيب اي حرف ثاني في اللغه العربيه اوعى تفخمه فيما عدا حرفين لهم او ثلاث حروف لهم احوال معينه. طيب هناخد دلوقتي الحروف التي تفخم احيانا وترقق احيانا، واي حرف تاني غيرهم اوعى تفخمه لاي سبب من الاسباب. كده خدنا حروف التفخيم وعرفنا ليها حروف خصة ضغط طز، وقلنا انها مفخمة قولا واحدا. جميل. هناخد بعد كده الحروف الدائرة بين التفخيم والترقيق. واحد الألف. حرف الأولاني الألف. لا هو الألف حاجة والهمزة حاجة. خلي بالك الألف ليست هي الهمزة. الألف حرف مد والألف لا يكون ما قبله إلا مفتوح. الألف لا يكون إلا ساكن ولا يكون ما قبله إلا إيه؟ مفتوح. إيه كانت الألف ده بقى؟ الألف ده يفخم ويرقق تبعا لما قبله. إذا كان ما قبله مفخم يفخم، وإذا كان ما قبله مرقق يرقق. طب أمال إيه اللي بيتبع الذي قبله؟ الغنة. ولا تتبع الذي بعدها؟ تتبع الذي بعدها. الذي يتبع ما قبله الألف. والألف اتبعها لحرف ثابت. تمام؟ يبقى الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. أمال إيه اللي بيتبع ما بعده؟ الغنة. الغنة. الغنة إذا كان ما بعدها مفخم تفخم، وإذا كان ما بعدها مرقم ترقم. في الغنة منظر ليا مش محمد لما بعد، طب وفي الألف لما قبل. جميل. وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء إلى سواها، حسن المراد مش كده؟ وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها، وألف الألف والألف ادفعها لحرف سابق برضه في السلسبيل، والألف ادفعها لحرف سابق. معايا؟ ده الحرف الأولاني. بحرف الره برضه يا دكتور بقول انا جاي اهو قلت ده الحرف الأولاني. نعم يا حبيبي انا عايز اتابع. قالوا قا ولا تقول قا الصاخه قا بالالف ايه الطم الطارق ما حاجه انا ابتدي اديني مثال بقى لحرف مرقق. السماء السماء بناء بناء شاء. لكن هل في فرق ما بين السماء وقال؟ فرق فيه ده مفخم وده مرقم. دكتور استاذ زين. نعم استاذ زين استاذ زين لا مؤاخذه اي حد يقول كده. حاضر. الحرف اللي بعد كده حرف ناخد الراء ولا اللام؟ لا انا هاخد اللام الاول عشان سهل وفضل الكلام بعد كده في الراء. الحرف اللي بعد كده اللام. اللام الاصل فيه الترقيق. الاصل فيه الترقيق. طبعا بتكلم برضك بروايه على روايه حصل عن عاطل من طريق الشاطبي حد الشغل عشان ما حدش يسالني في حاجه بره الموضوع ده. خلينا روايه حصل عن عاطل من طريق الشاطبي. اللام تفخم اللام من اسم الجلاله اذا سبقت بفتح او ضم. نقطه بس. اللام في جميع احوالها على روايه حفصه عن عاطل من طريق الشاطبيه مرققه فيما عدا حاله واحده اسم الجلاله الله امتى؟ اذا كان قبلها فتح او ضم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله فقط. اي حاجه تانية في اللام مرقق. اديني مثال. لله مفخمه ولا مرققه؟ مرققه لان قبلها كان بسم الله. جميل. طيب وأنه لما قام عبد الله فخامة هي عشان قبلها ضمة قال الله مفخمة سهل اللام. يبقى احنا اللام تفخم من اسم الجلالة فقط إذا سبقت بفتح أو ضمة وترقم في بقية الأحوال. الألف تتبع ما قبلها. خلاص هناخد الحرف اللي بعد كده. انا بدات بلفظ الجلاله ببدا بيه الفخر. ليه؟ عشان بنبدا بهمزه قطع مفتوحه. تمام. يبقى انت رجعت للقاعده اللي بتقول ايه؟ يفخر عن فتح النظام كعبد الله. يبقى انا ببص اللي قبلها بقول الله مش بتجيب همزه همزه الوصل؟ همزه الوصل بتيجي مفتوحه مع علامه التعريف صح؟ تمام. يبقى هقول ما دام قلت قبلها مفتوح يبقى اعمل فيها ايه؟ الله بس ما فخرتش. جميل جميل. الحرف الثالث خلي بالكم وركزوا فيه شويه عشان تحفظوه وما عرضوش تتلخبطوا فيه تاني ان شاء الله تحفظوه دلوقتي. الحرف الثالث هو حرف الراء. برضك هتكلم على روايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه. عارف ان فيها كلام لورش ومن على روايه في روايه ورش في كلام تاني ماليش دعوه بيه. انا هتكلم في روايه حفص عن عاطل من طريق الشاطبي. الراء الاصل فيها التفخيم وهو عبد الله بنقول فيها الاستعلاء. هو حرف مش حرف استعلاء هو حرف استفال ولكنه مفخم. يبقى في كلام كده كنا نقعد نسال الناس كده اسئله يقول له نقول له ايه؟ يقول لك كل حروف الاستعلاء فخم، وليس كل حروف التفخيم حروف استعلاء. ليه اللام والراء مش حروف استعلاء؟ ما انت بتفخم احيانا. جميل، يبقى كل حروف الاستعلاء مفخم، لكن العكس لا، مش كل حرف مفخم حرف استعلاء. نرجع لحرف الراء، بيخرج من الراء طرف اللسان الى ظهره قليلا بعد ما يحاذيه من الحنك الاعلى. جميل، طيب الاصل فيه التفخيم، الاصل فيه الايه؟ التفخيم. انا هشرحها بطريقه تسهل عليكم الامور عشان ما تقعدوش تحفظوا حاجات كتير. احنا نقول ان الاصل التفخيم، يبقى انا هقول لك الاحوال اللي هترقق فيها الراء، واي حاله ثانيه تبقى مفخمه. ماشي، ايوه، عشان ما اقعدش اقول لك تفخم عند كذا وكذا وتروح وتش تحفظ. انا هقول لك يترقق امتى والباقي تفخيم. مدى الاصل فيها اهو، الاصل التفخيم، وترقق في حالات. واحد، المكسور، الراء المكسورة ترقق قولا واحدا، فريق في الجنة وفريق في السعير. خلينا بس في المكسور، خلينا في الايه؟ انا خليني في حاجة عشان خلال الاول في المكسور، غير المغضوب عليهم، هنيئا مريئا. يبقى الراء ساكن، انا بتكلم الاول في الايه؟ المكسوره. الراء المكسوره كثره اصليه، خلي بالك المكسوره كثره اصليه وليست عارضه. لو لقيتها مكسوره كثره اصليه فترققها وانت مغمض. الحاله الثانيه الساكن بعد كسر، وخلي بالك ان ده له شروط. ثانيه واحده، مش تعرف الشروط الاول؟ انا قلت لك الاولانيه المكسوره كسره اصليه قولا وترقق، الساكنه بعد كسر ولكن لها شروط. واحد، أن يكون الكسر أصلي. رقم اثنين، أن يكون الكسر متصل في كلمة واحدة. ثلاثة، ألا يكون بعدها حرف استعلاء. احفظ الشروط كويس جدا. يبقى الراء الساكنه بعد كسر، راء ساكنه وقبلها مكسور، احترف. بص عليها كويس، احنا قلنا المكسوره كسر اصلي وانت مغمض. طب المكسور الساكنه بعد كسر اعمل فيها ايه؟ قال لك استنى، هي هترقق بس خلي بالك لازم الكسره اللي قبلها تكون كسره اصليه. رقم اثنين، لازم الكسرة تكون معاها في نفس الكلمة أصلية. رقم ثلاثة، ما يكونش بعدها حرف استعلاء. اديني أمثلة عشان أفهمها. فرعون، ماشي، فرعون، فرع، فرعون، دي الراء مفخمة ولا مرققة؟ مرققة. ليه؟ ساكنة وقبلها كسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومنهاجا فرية فلا تك في مرية منه. كل الرأت إيه؟ مرققة، ساكنة بعد كسر أصل متصل وليس بعدها حرف استعلاء. طب لو اختل زي كلمة خير أيضا، وعايز أضيف حاجة كمان خليها بعد كسر أو يا ساكن زي كلمة خير، فهي الساكنة دي أم الكسرة أصلا، فهي الساكنة أم الكسرة عبارة عن كسرتين ورا بعض زي كلمة خير. خير بنقل الراء والواو ليه؟ عشان ساكنة وقبلها ياء ساكنة، يبقى الياء الساكنة تاخد حكم الكسرة أو الكسرة تاخد حكم الياء الساكنة. جميل؟ طيب لو اختل شرط من الشروط دول ايه اللي يحصل؟ تفخمها. اديني مثال. لا إلا من ارتضى، إلا من ارتضى الكسرة. ليه من ليه إلا من ارتضى فخمها؟ عشان الكسر عارض. يعني إيه كسر عارض؟ أصل من حرف مبني على الفتح، أو عفوا حرف مبني على السكون، مبني على السكون، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين اللي هي الراء اللي بعده. فلما اقول الا من ارتضى، خلي بالك لان الكسره قبلها غير اصليه، كسره عارضه. هجيب لك مثال تاني ليه كسره اصليه. الذي ارتضى لهم، هو قال لي الا من ارتضى، وانا قلت له عشان الكسره مش اصليه. طيب الذي ارتضى لهم اهي الكسره اصليه، الزل قبلها مكسوره كسره اصلي. ليه بقولها الذي ارتضى ولا اقولها الذي ارتضى؟ افخم ولا رقم الاول؟ الذي ارتضى افخمها ولا رقمها؟ افخمها. ليه؟ اتبع ده مش حروف استعلام، لا الكسره اصليه، الذي الكسره بتاعتها اصليه. الذي ارتضى انت تكون بقى تصل لوحدك ارتضى، لان اصل كم واحد؟ هنسمع واحد بس. مين اللي هيقولوه؟ الله يفتح عليك. يبقى فيه شرط اختل، هي كسرة أصلية فعلا وليس معناها حرف استعلاء، ولكنها من كلمة أخرى، لازم يكونوا في كلمة واحدة. معايا؟ يبقى الذي ارتضى حفظهم رغم إن قبلها كسرة أصلي، بس عشان مفصول. أقول لك على حاجة، أي راء ساكنة بعد همزة وصل حكمها الإيه؟ التمثيل. أي راس ساكنة بعد همزة الوصل حكمها التفخيم، لأن حتى لو بدأت بارتضى هبدأ بكسرة عارضة، إيه ارتضى؟ أي راس ساكنة بعد كسرة بعد همزة الوصل حكمها التفخيم، خلاص؟ طيب، اديني مثال كده زي كلمة إن جهنم كانت مرصادا، الراس مفخمة ولا مرققة؟ ها؟ واحد يقول مفخمة، واحد يقول مرققة. اللي بيقولها مفخمه بيقول مفخمه ليه؟ الاول تبص على الشروط، هي ساكنه وقبلها كسر، ما هي لو قبلها فتح كده انت هتفخمها، قبلها كسر اصل متصل ولكنها فقدت شرط ان بعدها حرف استعلاء. فلولا نفر من كل فرقه منهم فرقه، القاف الراء مفخمه لان بعدها حرف استعلاء. مرصادا ارصادا، كل ولو نزلنا عليك كتابا فيه قرطاس فلمسوه بايديهم، كل كلمات القاف فيها الراء فيها ايه؟ مفخمه. في عندنا كلمه كده الوقت حد قال عليها وانا قلت له استنى شويه، كلمه فرق كانوا جيه فرق فين اللي في سوره الشعراء، والخلف في الفرق اللي كسر في الكلمه. فكان كل فرق كالفضل العظيم، كلمة فرق أفخمها ولا رققها؟ القاعدة الأول فخمها. ليه؟ حرف ساكنة وقبلها كسرة أصل متصل بعدها حرف استعلاء. دي القاعدة الأولى. أقول فكان كل فرق، يا عم استنى فكان كل فرق، أنا بقول اللي فخم، فخم ليه؟ عشان القاعدة بتقول إيه؟ بتكون ساكنة قبلها كسر اصلي وليس بعدها حرف استعلاء. جميل؟ يبقى انا على القاعده دي افخم ولا رقم افخم؟ طيب الاستاذ بيقول ده القاف مكسوره، ايه يعني مكسوره؟ مفخمه ولا مرققه؟ مفخم وحرف استعلاء، ولكن العلماء قالوا لان القاف المكسوره دي القوه اللي بتشدها من قدام شويه، القوه اللي بتشدها لتحت كتيره قوي، فيغلب عليها كانها قريبه من الترقيق. فاللي قال كده انا هعتبرها زي المرققه، قال لك اقول فكان كل فرق كالفضل العظيم. طب انا لما اجي اقرا بالتفخيم ولا بالترقيق؟ الاثنين بحر. معايا؟ جميل؟ طيب في اي سؤال في الكلام ده؟ اي راء تانية؟ طبعا انت عندك في بعض الكلمات هتلاقي في الكتب يقول لك ايه؟ فيها التفخيم والترقيق والترقيق اولى، يعني ايه؟ ما تشغلش نفسك بها الوقت. خليك واختير ما في وسط كل ثبت، يعني شوف الكلمات اللي فيها خلاف ده ايه؟ بطبع عليها القاعده خالص. جميل؟ هو كلمه زي كلمه القطر، وعندنا له عين القطر، قال لك هي على القياس فيها تبقى تفخيم ولكنها مرققه عند الوسط، يعني الروايه دي عند الوسط كانت الروايه فيها كده. وكلمه متر الروايه فيها التفخيم عند الوسط. يعني القطر وصفها تترقب؟ القطر الارجح فيها التفخيم. وكلمه متر في الوقف طبعا في الوقف كلها مرققه لانها مكسوره، لكن في الوقف لما تقف على كلمه القطر ترققها الاولى، ولما تقف على كلمه متر تفخمها الاولى. في بقى كلمات زي يسري ونذر و يسري ونذر لانها محذوفه فيها حذف للتخفيف. قصدي يسري والليل اذا يسري فكيف كان عذابي ونذري. طب ولا سيدي كلمه اسري برضه اسري عبادي. وايه القطر كده بتخفيف؟ وازلنا له عين القطر. وأزلنا له عين القطر. وجه التفخيم ضعيف. وأزلنا له عين القطر. لا هو الخفيف واختير ما في وسط كل ثبت، يعني زي ما هتوصلها تقف عليها. ده في مصر هو الخلف في القطر وفي مصر أتى. واختير ما في وسط كل ثبت. الحاجة الثالثة التي تربط فيها الراء. الراء المماله. طيب اي راء هنرجع تاني للساكنه بعدين؟ ناخد الراء المماله ونكمل. ايه هي الراء المماله دي؟ الراء اللي فيها اماله زي هي كلمه واحده في روايه حفص وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها مجريها، لان الراء دي فيها اماله. على القاعده مجراها لانها مفتوح، ولكن بما ان فيها اماله تبقى مجريها. فطبعا الإمالة يستلزم منها الترقيق. جميل؟ أي راء تانية غير اللي احنا قلناهم وما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. ده كلام من الشاطر. فيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. يبقى أي حاجة من دول عندك فيها الإيه؟ التفخيم. في أي مشكلة في درس التفخيم والترقيق نعيد السرعة في دقيقة واحدة. الألف دائمة بين التفخيم والترقيق تتبع ما قبله. اللام تفخم بإسم الله إذا سبقت بفتح أو كسر. الراء ترقق إذا كانت مكسورة وإذا كانت ساكنة سكون أصلي وما قبلها كسر أصلي أو ياء ساكنة متصلت بها وليس بعدها حرف استعلاء. والخلاف في كلمة فرق. جميل؟ والراء الممالة وما عدا ذلك تفخم الراء. حروف الاستعلاء خص لفظ القط كلها مفخمة. ويزيد التفخيم فيها في حروف الإطباق، وحق الاستعلاء فخم وخصوصا الإطباق أقوى نحو قال والعطاء. جميل؟ ومراتب التفخيم خمسة. المفتوح بعده ألف قال. المفتوح وليس بعده ألف قتل. المضموم يطول. الساكن يقتل. المكسور المستقيم. وما عدا هذا يكون الحرف مرققا. في أي استفسار في الكلام ده؟ اتفضل. اسال في الكسر العارض مش قصدي. الكسر العارض؟ لا التعريف يعني هو في الصلاه هو أنا مش اي تعريف يعني يعني انا عايز افهم الفرق بين كسر العرض وكسر الاصل من كلمه من النون هنا الحرف ده مبني على السكون اصله ساكن طيب لما اقول من وبعدها ارتضى لما اوصل هحذف همزه الوقت بقى عندي حرف ساكن اللي هو النون وحرف ساكن اللي هو الراء ينفع يلتقي ساكنين في اللغه العربيه لا تمام فاحرك النون بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين لكن هي في الاصل ساكنه اقول من ارتضى طيب ومن لم يجعل يجعل ده ايه فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ومن لم يجعل وهو مجزوم بلم مجزوما بلم ومن لم يجعل حرف مضارع مجزوم جميل بعدها لفظ الجلاله وحكم الجلاله الله طيب لما انا اوصل يجعل الله عشان همزه الوصل بقى عندي يجعل مجزوم السكون واللام الاولانيه بتاعت لفظ الجلاله وحكم الجلاله ساكن ما ينفعش يمشوا مع بعض بعمل ايه؟ هضطر احرك اللام بتاعت كلمه يجعل للتخلص من التقاء التكاوي ومن لم يجعل الله له نورا يبقى اسمها كثره عارضه خلي بالك يجعل ده بقى بما ان اللام دي كثره عارضه كثره اللام كثره عارضه لما هناخد بعد كده حاجه اسمها الروم والاشمام عند الوقت مش هقدر اعمل فيها روم واشمام مش هقدر اقول مش هقدر اعمل فيها روم مش هقدر اقف عليها اقول ومن لم يجعل مش هجيب فيها وجه الروم ليه؟ لان دي مش كثره مش الكلمه في الاصل مش مكسوره ده انا اللي حاطط الكثره دي عشان اعرف انطق اللي بعدها بس ما كثره ايه؟ عارضه لكن الكثره الاصليه لا يمكن حصرها خلاص هي اصليه وزي قول الحمد لله قول الحمد لله دي برضه كثره عارضه اصلها قول فعل امر مبني على السكون تمام